فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أعطي الشفاعة، أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة، قال وأنا أطلبه مما أعطاه الله، ماذا تقول له؟ يقول رحمه الله: فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة، صح، حق هذا، إن الله أعطاه الشفاعة وهو أكرم الشفعاء وأفضل عباد الله جاها عند الله وأعظمهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى. والأنبياء يوم القيامة إذا أتاهم الناس يطلبون منهم الشفاعة، كل واحد منهم يحيل على الآخر ويعتذر إلى أن يأتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، أعطاه الله سبحانه وتعالى الشفاعة. فقل له إن الله أعطاه الشفاعة، وفي الوقت نفسه نهاك عن هذا، في الوقت نفسه نهاك عن هذا، نهاك عن ماذا؟ أن تدعو غير الله، تطلب من غير الله، حتى أن تطلب من غير الله أن يشفع لك، ما تخاطب الأموات تقول يا نبي الله أو يا ولي الله أو يا فلان اشفع لي عند الله، لا، اطلب من الله جل وعلا، قل يا رب يا الله شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، شفع في أوليائك، لا تتجه بدعائك إلا لله. يقول الشيخ رحمه الله: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، أي أن تدعو غير الله طالبا منه متجها إليه خاضعا له ترجو منه أن يشفع لك، نهاك عن هذا. فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة. الآن الأدعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: اللهم لا تحرمني من شفاعته، اللهم شفع في نبيك، هذه ما هي؟ هذه عبادة، لأن الدعاء عبادة، فأنت عبدت الله بهذا الدعاء عندما قلت اللهم لا تحرمني من شفاعته، اللهم شفعه في، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، هذه عبادة لله، لأنك دعوت الله فعبدته. فيقول الشيخ رحمه الله: وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اتجه إلى الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة يطلب منهم مباشرة أن يشفعوا له، اتخذ ووقع في شرك الوسائط الذي قال الله عنه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دخل في شرك الوسائط. ولهذا بعضهم يقف عند بعض القبور، إما قبور الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، ويمد يديه متذللا خاضعا باكيا منكسرا راجيا طامعا من المقبور نفسه أن يكون شفيعا له. وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله، يطلب منه النجاة، يطلب منه السعادة، يطلب منه الفوز، يطلب منه إلى غير ذلك. هذا كله من الشرك الصراح والكفر البواح الناقل من ملة الإسلام. قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط من يموت من الأطفال صغيرا يكون شافعا لوالديه، والأولياء يشفعون، هذه كلها ثابتة. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ لأن الآن عبارة هؤلاء قبل قليل نقلها الشيخ، يقول قائلهم: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الله عز وجل أعطى للطفل شفاعة لوالديه، أعطى الطفل شفاعة لوالديه، فهل كون الله أعطاه شفاعة لوالديه يسوغ لوالده أن يذهب عند قبر ابنه خاشعا باكيا متذللا يا بني اشفع لي عند الله، بحجة أن الله أعطاه الشفاعة فيطلب منه، أو الأولياء أو غيرهم، هذا كله من الخضوع والالتجاء والطلب من غير الله سبحانه وتعالى. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا، يعني إن قلت نعم أنا أطلبها منهم، من الفرط ومن الأولياء ومن الملائكة، إن قلت نعم أطلبها منهم، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، رجعت إلى الشرك الذي هو عبادة الصالحين الذي ذكرها الله ذما للمشركين في كتابه سبحانه وتعالى. وإن قلت لا أطلبها منهم، وأنت قبل قليل قد قلت أعطاهم الله الشفاعة فأنا أطلبها، أعطاه الله الشفاعة فأنا أطلبها منه، فإن قلت لا أنا ما أطلبها منه، بطل قولك أعطاه الله أي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.